حصريا على موقع djkimo.com. انت لسه شفت حاجة من الزمن؟ لا لا لا لا لا لا ده انت لسه بكرة هتدفع الثمن. انت لسه شفت حاجة من الزمن؟ لا لا لا لا لا لا ده انت لسه بكرة هتدفع التمن. لسه الألم، لسه العذاب، لسه الجراح، لسه الندم، لسه الندم على حلمي كان في ديكورة. لسه الألم، لسه العذاب، لسه الجراح، لسه الندم، لسه الندم على حلمي كان في ديكورة. جاي بيشكي عيني يا عيني، راجع يبكي كان على عيني. جاي بيشكي راجع يبكي، جاي بيشكي راجع يبكي، جاي بيشكي معاك. وما حس بإحساسي على موقع DJ Kimo.com.